والصحابة متوافرون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة، ولا ينكر ذلك منكر، هذا أمر لا إشكال فيه ولا كلام في ذلك. بصاق، مخاط، لعاب، ثوب إن وجد، وهل يوجد اليوم شيء من ذلك؟ هل يوجد اليوم بصاق رسول الله، مخاط رسول الله، بزاق رسول الله، أو أن الماء الذي وضع يده فيه موجود اليوم؟ الجواب لا. أيوجد قميصه، إزاره، رداؤه بعد 15 قرن؟ الجواب لا. إذن ما الذي بقي لنا حتى نتبرك به؟ بقي لنا هديه وشرعه نعمل به ونقتدي بسيد الخلق حتى ننال شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فلئن قال قائل هذا المسجد وهذه أبوابه وهذه سواريه وهذا موضع المنبر وهذا موضع المحراب، فهل لا يجوز لنا أن نتبرك بذلك؟ الجواب: هذا المنبر لا شك أنه في موضع منبر النبي، وهذا المحراب بجواره سارية مكتوب عليها هذا مصلى رسول الله، وهذا مسجده الشريف المنيف الذي بناه أول الأمر وزاده بعد ذلك زيادة، وزاده بعد ذلك كل من أمير المؤمنين عمر وعثمان والوليد وغيرهم إلى هذا البناء الذي نشاهده نحن من بناء سلاطين آل عثمان، السلطان عبد الحميد والسلطان عبد المجيد والزيادة التي قام بها آل سعود جزاهم الله خير الجزاء. فهذه السواري وهذه الأبواب إما سواري وضعت في عهد العثمانيين، أو أبواب التي عملت في عهد العثمانيين قبل 200 سنة على أكثر تقدير، أو هذه الزيادة التي قام بها آل سعود فلم يرها رسول الله ولم يضع يده عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولم تنفصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لم يعلم ولم يرد ولم يروي ولم يخبر أي عالم لا من الصحابة ولا من التابعين وغيرهم أن الصحابة كانوا يتبركون بموضع المنبر أو بموضع المحراب أو بالسواري التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام بيديه، وإنما كانوا يتبركون بأحد الشيئين الذي ذكرت لك، الذي انفصل منه شعره، بصاقه، لعابه، مخاطه، إن وضع يده في شيء تبرك بذلك. ما لبسه صلوات الله وسلامه عليه والله لو وجدنا ذلك لتبركنا به، أما ما عدا ذلك فإن ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم وما كفاهم يكفينا. أما قول القائل أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار، هذا القول لا يحتج به، لأن الذي قال هذا القول ماجن، داعر، فاجر، مجنون ليلى. وهل يحتج بمجنون ليلى أو أن الاحتجاج بقال الله وقال رسول الله وقال أبو بكر وقال عمر وقال عثمان وقال رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقال الإمام مالك، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد بن حنبل، هذا مجنون ليلى لا يعرف ليلى وما رأى ليلى، وإنما توهم امرأة جميلة سماها ليلى، ولذا يقول: أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فنحن نحب من سكن الديار رسول الله. ما هي محبته؟ تقبيل ذا الجدار وذا الجدار، لا والله، محبته اتباعه، الاقتداء بهديه، العمل بشرعه. إذا توجه إلينا أمر منه، إذا قال قول وصح هذا القول، إن اقتفينا هذا القول، عملنا بهذا القول، ابتعدنا عما نهى عنه هذا القول، نحن نحب رسول الله. وأما إذا ارتكبنا وعملنا وخالفنا وقلنا إننا نحب باللسان، فإن القول باللسان لا ينفع، لا ينفع، وإنما الذي ينفع الاقتداء بهديه. المعيار عندي وعندك، الميزان بيدي ويدك. إذا قال النبي لا تفعل فما فعلت، أنت محب الله. افعل ما فعلت، أنت لست بمحب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن تبرك بالسواري بالأبواب، هذا ليس من هدي من قبلنا، وإنما جاء بعد ذلك عندما دخل في الإسلام الغريبون عنه وتلبسوا بلباس الإسلام وأرادوا أن يبعدوا المسلمين عن حقيقة الشرع، عن حقيقة الدين، عن حقيقة ما جاء به سيد المرسلين. عند ذلك ترانا نقبل السواري ونتبرك بها، ونقبل المقابر، هؤلاء صالحون نريد أن نأخذ البركة منهم وما إلى ذلك، وتركنا الحقائق، وتركنا الشريعة السمحاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا ما أحسن ما قال القائل: تعصي الإله، تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته. إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. ولكن يقول لي لا تتختم بالذهب، يقول لي لا تحلق لحيتك، يقول لي لا تدع شاربك، يقول لي لا تطل ثوبك، يقول لي ويقول، وبعد ذلك ارتكب ما نهى عنه واتي يقبل الساري حتى تعطيني مدد. يا للعقول، السارية تعطي مدد؟ لو كانت تمد لما قطعت من الجبل الذي نعلم بالمدينة واتتها هنا. الذي يمده هو الله، والذي يعطي هو الله. ولذا لا نتبرك إلا بما شرع لنا رسول الله، والذي شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثلته كثيرة. الشعر، وهل نجد الشعر اليوم؟ يوجد اليوم في تركيا شعرات قليلة صغيرة جدا لا تبلغ 10 سنتيمتر، وضعت في موضع زجاج، قيل إن هذا شعر رسول الله. إن كان حقا جاز التبرك به، وقد مضى 15 قرن، والناس قد تغيروا، والناس قد اختلفوا، والناس قد كذبوا. فإننا رأينا من أتى بمسبحة ملء يدي، مسبحة والله قدر هذا، وقالوا هذه مسبحة فلان الصحابي رضي الله تعالى عنه. يا أخي، مخروطة قبل 20 سنة على أكثر تقدير. الصحابة ما عندهم مخارط، حتى نقول هذه مسبحة فلان من الصحابة، ما كانوا يعلمون المسابح، وإنما كانوا يسبحون بأيديهم وأناملهم: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الأصبع فيه 3 أنامل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. المسبحة التي بأيدينا اليوم ما علمت إلا في القرن 7 أو 8، ولذا تكلم عليها السيوطي في القرن التاسع. وأما على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسبحون بالأنامل، كانوا يسبحون بالنوى، كانوا يسبحون بالحصى. مر النبي على زوجه رضي الله تعالى عنها وأرضاها جويرية ومعها نوى أو حصى، فأرشدها رسول الله إلى أن تسبح بأناملها، وقال إنهن مستنطقات يوم القيامة. فيأتي إنسان في القرن الرابع عشر ويعمل لنا مسبحة، الحبة الواحدة هكذا، حتى يأتي الناس ويزورون مسبحة الصحابي فلان وقوس الصحابي فلان، ولا يخرج أحد إلا وقد دفع مال قرشا أو فلسا، يعني للأكل. لا يصدقون، كذبة كذبة. ويكفينا هدي سيد الخلق، ويكفينا أن نكثر الصلاة عليه ليل نهار، يكفينا أن نسلم عليه، فإن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، وقال صلوات الله وسلامه عليه: أقرب الناس إلي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أكثرهم علي صلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إن قلت هذه القولة صلى الله عليك بها عشر، كما ورد في الحديث الصحيح لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأسواف، الأسواف ناحية أبي ذر، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام حائطا، ونزل جبريل على سيد الخلق فسجد النبي سجدة، وأطال النبي السجدة، ودخل عليه عبد الرحمن بن عوف، وظن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض، فلما دخل على سيد الخلق قال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، رأيتك سجدت سجدة طويلة حتى ظننت أنك قد قبضت. قال: إن جبريل أتاني فبشرني بأن من صلى عليه صلى الله عليه، ومن سلم عليه سلم الله عليه، فسجدت لله شكرا. فأكثروا من الصلاة عليه، وأكثروا من التسليم عليه، واتبعوا هديه صلوات الله وسلامه عليه، ولا تعلقوا قلوبكم لا بسواري ولا أبواب ولا أخشاب. وكما قلت لك، هذه السواري والأبواب ليس لها أكثر من 100 عام، فلنتعلق بالله ولنكن مع الله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عن أنه قال: من تعلق شيئا وكل إليه. الذي يتعلق بالله الله جل وعلا يكل أمره إليه، الذي يتعلق بمنامه يا أخي، التعلق بهذه الدكة، هذه الدكة صنعت على عهد آل عثمان في زمن السلطان عبد الحميد ابن عبد المجيد، ليصعد عليها المؤذن يقيم الصلاة، الناس الإمام يصلي في محراب رسول الله والمؤذن على هذا الموضع، وما كان هناك مكبر، فإذا ركع الإمام سجد الإمام رفع الإمام، المؤذن يقول: الله أكبر، سمع الله لمن حمده، كما ترى. قبل 5 سنوات لا زيادة زاد هذه الدكة آل سعود، لأنهم وضعوا عليها أجهزة مكبرات وما إلى ذلك، بعد ذلك نقلوا هذه المكبرات. لو أتيت في وقت الموسم ورأيت ماذا يصنع الناس، جماعة يزعمون أنها الروضة، جماعة يزعمون أنها بيت بلال لأن بلال مؤذن، وجماعة يزعمون وجماعة يزعمون وجماعة يزعمون، ويا لله للمسلمين. إننا في حاجة إلى عودة إلى ما تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: